فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الامر شيء. وفي عهد ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رفع راسه من الركوع فابعث الاخيره من الفجر اللهم عن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فانزل الله: ليس لك من الامر شيء. وفي روايه: يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الامر شيء. وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه: وانذر عشيرتك الاقربين. قال: يا معشر قريش او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمه بنت محمد، سليني من مالي ما جئت، لا اغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب يعد من الأبواب الدالة على بطلان إلهية غير الله جل وعلا، وعلى استحقاق الله سبحانه وحده لا شريك له للعبادة دون سواه. فهذا الباب يعتبر من براهين التوحيد، كما سبق أن فصل في أوائل الدروس أن الشيخ رحمه الله من جملة ما يعتني به أن يذكر أدلة تبين وتدل على هذا التوحيد، وتبين حسنه، وتدل على براهينه، كما أنه يبين بطلان عبادة غيره جل وعلا، ويبين قبح الشرك وما فيه من ذهاب العقول ومن سفه العقول ومن ضياعها. فقال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، فيه توبيخ وتقريع بهؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى، وذلك أن ما اتخذوه من دون الله جل وعلا آلهة لا يخلقون شيئا، فليس لها من خصائص الإلهية شيئا حتى تعبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ والواقع أنهم يخلقون، أي لهم خالق خلقهم وهو الله رب العالمين. فهذا يفيد أن المخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، وهو يفيد أيضا أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا نظائر في كتاب الله كقول الله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا يقول الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا يقول الله جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فهذه الآيات هي من هذا النوع، تفيد أن المخلوق مربوب لا يستحق أن يعبد مع الله جل وعلا، لا يصرف له شيء من العبادة، ومن ذلكم أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا كله مما يفيد أن غير الرب جل وعلا لا يستحق أن يعبد. وهكذا في قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا. من عبد من دون الله لا ينصر عابده ولا يقدر على ذلك ولا يستطيع نصر نفسه، فهذا يفيد بطلان عبادته أيضا. ولهذا أيضا نظير في كتاب الله، قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا يملكون كشف الضر عنكم مما أراد الله جل وعلا نزوله من ضر، ولا يملكون تحويله أيضا، أي لا يحولونه إلى آخرين. ويمكن أن يكون المعنى لا يحولون الشر إلى خير، لا يستطيعون تحويله من ناس إلى آخرين، يعني نفس الضر، ولا يستطيعون تحويله من شر إلى خير، فكل ذلك معجوز عنه، لا يستطيع المعبودون من دون الله شيئا من ذلك. ولهذا فأهل الشرك إنما يتبعون أهواءهم وظنونهم الكاذبة. ولهذا كما سبق قبل قليل طالبهم الله جل وعلا بالحجة العقلية وبالحجة السمعية. أما الحجة العقلية: أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات. طولبوا بالحجة العقلية على صحة عبادتهم لغير الله جل وعلا وأن لهم ذلك، كما طولبوا بالحجة السمعية: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هل في كتب الله ما يفيد جواز أن يعبد غير الله مع الله جل وعلا؟ كل رسل الله سبحانه قد جاءوا بإفراد الرب جل وعلا بالعبادة، كل الكتب فيها أمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ما لهم من حجة فيما ذهبوا إليه، إنما يتبعون أهواءهم ويتبعون ظنونهم الفاسدة الكاذبة. ومنه قول الله جل وعلا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لولا يأتون، أي هل لا يأتون عليهم بسلطان بين، وما عندهم من سلطان أي من حجة ولا بينة فيما ذهبوا إليه من عبادة غير الله مع الله جل وعلا. وهكذا يقول الله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى الله جل وعلا أن يكون أولئك المعبودون معه مالكين شيء في السماوات ولا في الأرض. حتى اللفافة الرقيقة التي حول نواة التمر وهي القطمير لا يملكونها، فضلا عن أن يملكوا شيئا في السماوات أو في الأرض. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما لموتهم أو لكونهم غافلين كبعدهم ونحو ذلك، وكما قال بعض العلماء أو أن يكونوا ملائكة مشتغلين بعبادة الله وذكره أو ما يكون من ذلك. ثم على فرض سماع الملائكة أو سماع من شاء الله إسماعهم، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما استجابوا له، والحكم ما هو؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويمكن أن يستفاد من هذا أن المدعو لا بد أن يجتمع أو أن تجتمع فيه أوصاف ملكه، هذا أولا، هذا وصف لا بد منه في المدعو، أن يملك حتى يعطي من خزائنه ومن ملكه. الوصف الثاني أن يسمع دعاء من يدعوه، وإلا فلو كان غافلا لا يسمع شيئا، عندئذ لا إجابة. والعابد يرجو من معبوده نفعه وكشف الضر عنه. وصف ثالث القدرة على العطاء والإجابة، ولهذا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ومنها هنا يتبين لك فساد قول من يقول يا شيخ الأموات يسمعون الدعاء ويسمعون كلام الأحياء، هب جدلا أنهم سمعوا، لكن يبقى كلام مهم، هل يملكون وهل يقدرون على الإجابة والعطاء؟ هب أنهم سمعوا، لا يكفي أن تقول لي إن الموتى يسمعون. وهذا من جوابنا على من أورد علينا شبهة أن الموتى يسمعون، علما بأنهم لن يستطيعوا أن يقيموا الدليل على سماع الموتى كل كلامهم. غاية أدلتهم سماع الموتى لبعض الكلام، كسماع أهل القبور سلام من يدعو عليهم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم إن الموتى على فرض سماعهم بعض الكلام لا كل الكلام لا يتصرفون باختيارهم وطوعهم، وإنما لا بد من إذن خاص. ثم إنهم أموات غير أحياء كما جاء في كتاب الله جل وعلا، وبالتالي لا وجه للقول بأنهم يسمعون ويقضون حوائج الناس، فذاك من الشرك كما سبق في الأبواب السابقة. ولهذا حكم الله جل وعلا بضلال من يدعو غيره، فلما سمى هذا العمل شركا سماه كفرا أيضا كما سبق في الأبواب السابقة من قول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده، فيكفرون بشركهم ويكونون عليهم ضده. قال الله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال الله جل وعلا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كل هذه الآيات تفيد عداوة بين من عبد غير الله جل وعلا وبين معبوده، وما يجري من الخصومة عند الله جل وعلا يوم القيامة ومن التلاعن ونحو ذلك مما أخبر الله جل وعلا، بما يفيد أن العابد ما استفاد من معبوده شيئا بل تضر ضرا بليغا، ويجري ما يجري من الخصومة وتتقطع أسباب المودة التي كانت حاصلة في الدنيا ويجرون وراء السراب، فما نفعهم ما اتخذوا من دون الله آلهة. كل هذه الأدلة تفيد بطلان عبادة غير الله جل وعلا، تفيد بطلان عبادة غير الله سبحانه، وهي باللازم تفيد أن المستحق لأن يعبد هو الله رب العالمين. ثم قال الشيخ وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. في الصحيح وعند مسلم عند البخاري ومسلم. البخاري رواه معلقا في كتاب المغازي، ومسلم برقم 1791. شج النبي صلى الله عليه وسلم، جرح النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه، وأظهر رواية أن ذلك كان على جبهته، إذ في بعضها أنه شج على رأسه، وذكر أنه شج على جبهته، وفي كثير من الروايات أن ذلك كان على وجهه. والقول بأن ذلك كان على جبينه أو على جبهته يجمع القولين معه، أن ذلك على الرأس وعلى الوجه. شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم منزلته ومكانته، يصيبه ما يصيبه، فليس بإله وليس برب، إنما هو بشر يجري عليه من قدر الله ما يجري. وهذا يفيد أنه لا يعبد مع الله جل وعلا، فضلا عن غيره ممن هو دونه عليه الصلاة والسلام. شج يوم أحد وكسرت رباعيته، كل سن بعد الثنايا تسمى رباعية بالتخفيف، الأسنان التي بعد الثنايا تسمى رباعية، كسرت لم تكسر من أصلها، وإنما كسر جزء منها. قال أهل العلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من اليأس ما أصابه من قومه لما فعلوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت أي الآية ليس لك من الأمر شيء. يريد أن يقول المصنف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أفضل خلق الله جل وعلا وأكرم الخلق على الله سبحانه، يقال له ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغيره ممن هو دونه؟ وعندها ينهار لك ما قال بعضهم إنهم يملكون كل شيء ويقول للشيء كن فيكون. إذا كان النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقال له ليس لك من أمر شيء، قد يعذبهم الله جل وعلا، قد يغفر لهم، قد يعذب بعضهم ويعفو عن بعض، ما عليك إلا البلاغ المبين، فليس لك من أمر عذابهم شيء. وإذا كان كذلك دل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وعندئذ أفادك أن المستحق لأن يعبد هو الله رب العالمين. لو تركت تصويرنا صاحب الموبايل نزله. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفيه أي في البخاري رقم 4069 في كتاب المغازي أيضا. وفسر قوله اللهم العن فلانا وفلانا ما قال الشيخ بعد وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء الثلاثة، فنزلت ليس لك من الأمر شيئا. هذه الرواية عند البخاري بعد الرواية السابقة رأسا. إذن قوله اللهم العن فلانا وفلانا يدعو عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله، هذه هي حقيقة اللعن. وفلانا وفلانا هم الثلاثة المذكورون بعد، يقول ذلك بعدما يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، عدي سمع باللام مما يفيد الإجابة، ليس مجرد سماع وإنما ضمن الفعل سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، سمع إجابته ولهذا عج باللام، ما قال سمع الله من حمده، وإنما قال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمد فيه إخبار وإنشاء، ولهذا فرقوا بين المدح والحمد، بأن المدح مجرد إخبار، لكن في الحمد ثناء مع محبة وتعظيم، ثناء بالخبر عن الله جل وعلا بأوصاف الكمال، والثناء عليه بأوصاف كماله، ناشئ من محبة وتعظيم، هذا هو الإنشاء، ليس مجرد خبر. فالحمد فيه إخبار وإنشاء يتضمن تعظيما ومحبة. أنزل الله جل وعلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، والدلالة كما سمعنا سابقا. ولذلك من الله جل وعلا على هؤلاء المذكورين في الهداية وقد أسلم، فعواقب الأمور والأمور كلها بيد الله، فهو إذن المألوه المعبود وحده لا شريك له. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه في البخاري في أكثر من موضع، في رقم 2753 و3527 و4771 ومسلم برقم 206. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الأهل والقرابات. ماذا قال؟ فقال: يا معشر قريش. قام النبي عليه الصلاة والسلام ليمتثل أمر ربه لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام فقال: يا معشر قريش، عمم أولا ثم خصص بعدما عمم، فنادى العشيرة بصفة عامة، خصص فنادى بعض الأقربين فذكر عمه وعمته وابنته رضي الله عنهم أجمعين. يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو قال كلمة نحو يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم. بماذا يشترون أنفسهم؟ بتوحيد الله الخالص، بالإقرار لله جل وعلا بالإلهية، بأن يخضعوا لهذا الرب العظيم، بأن يؤلهوا، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا موضوع الشاهد مع عظيم قدره عليه الصلاة والسلام وعظيم منزلته، مع هذا وهو الصادق عليه الصلاة والسلام فيما قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن فليس بإله يعبد، وإنما المعبود هو من يملك كل شيء، هو الذي يدبر الأمور، هو القاهر فوق عباده. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو التخصيص. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بعدما عمم خص وأخبرهم جميعا بأن يستروا أنفسهم من الله جل وعلا بالديانة له، بعبادته وحده لا شريك له، باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به، هذا هو الذي ينجيهم. إن لم يفعلوا قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، لن يغني عنهم من الله شيئا. إذن فلا بد بعد فضل الله ورحمته من بذل السبب الذي ينقذ الإنسان به من النار، بأن يعبد الله وحده لا شريك له، بأن يأتي بالشهادتين ويأتي بلوازمهما وحقوقهما، هذا الذي ينجي. وفي قوله لفاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت، أن ما يملكه عليه الصلاة والسلام من مال لها أن تسأل ويجيبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أما ما وراء ذلك مما لا قدرة العباد عليه ونحو ذلك، وخاصة ما نحن بصدده في هذا الأمر، قال: لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك كما سبق لا بد من بذل السبب، ألا وهو توحيد الله رب العالمين، الإقرار لله جل وعلا بالإلهية كما أقر له بالربوبية، يعبد الله وحده لا شريك له، فيتحقق بذلك الشهادتان عنده، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يأتي أولئك بهذا لن يغني عنهم الله شيئا. واربط هذا مع ما قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي إن لم تقلها فلا يمكن أن أشفع لك أو أن أفعل ما أفعل بإخراجك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فكذا خاطب هؤلاء: لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا خلاصة ما في هذا الباب. إذن هذا الباب فيه بيان بطلان عبادة غير الله، فيستلزم ذلك أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال الشيخ: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، أي مما أورد في الباب، وقد تقدم ذلك. الثانية قصة أحد، وهي ما أصاب الناس فيها من ابتلاء عظيم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وهو مستفاد من حديث ابن عمر، لأنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يدعو. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم، كأن الشيخ يريد أن يقول لك هم كفار، وسيأتي في المسألة الخامسة: فعلوا ما به يمكن أن يدعى عليهم. قال في الخامسة: الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، ومع هذا أنزل الله عليه في ذلك في المسألة السادسة: ليس لك من أمر شيء. كان الشيخ يريد أن يقول مع وجود هذه البواعث وهذه الدواعي لأن يدعى عليهم، مع هذا نزل: ليس لك من أمر شيء. فكيف يقال لمن يدعي إنه يملك كل شيء، أو يقول إنه يملك الضر والنفع، أو أنه يعلم ما في ضمائر الناس، أو أنه يعلم الغيب، أو يقول: من رآنا دخل الجنة، ومن رأى من رأى من رآنا دخل الجنة، إلى آخر ما يؤتى به من ترهات. المسألة السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قال الشيخ: فتاب عليهم فآمنوا. هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم هم ممن تاب الله عز وجل عليهم فآمن. الثامنة القنوت في النوازل كما أفاده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، لأنه يستنبط مسائل فقهية الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى أسماء أهل القوم في صلاته، قال: فيجوز إذن أن يسمى المدعو عليه في الصلاة، يدعى باسمه واسم أبيه. العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين في القنوت لكونهم كفار وفعلوا الأذى، وهم ممن آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثلوا وقتلوا وفعلوا، قال: فيجوز لعنهم عندئذ في القنوت، والاستدلال ظاهر. الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام بإنذارهم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل: أنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم إلى توحيد الله الخلاق، إلى توحيد الله رب العالمين، وأمرهم، قام بذلك فنسب إلى الجنون، معنى ممتثل أمر ربه، دعاهم إلى ما تدل عليه الأدلة الشرعية والعقول الصريحة والفطر السليمة أن غير الرب لا يعبد، وأن الرب الرازق الخالق المحيي المميت المدبر للأمور مالك السمع والبصر يحيي ويميت هو الذي يعبد دون سواه، ومع ذلك نسب إلى الجنون. يقول هو هكذا الآن لو ذهبت تدعو الناس إلى توحيد الله لنسبت أيضا إلى الجنون، وقيل هذا مجنون على اختلاف عبارات الناس ومسالكهم، وهذا يفيدك أنك تثبت على دعوتك. فقد أوذي من هو خير منك ووصف بالجنون، فما عليك إلا أن تصبر وأن تواصل في دعوتك. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. في بعض النسخ كلمة ترك لا توجد، عندكم موجودة في نسخكم؟ والكلام ظاهر وواضح، يقول انتبه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، ومن الحق الذي قاله لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قاله لخاصة الناس، قاله لابنته، قاله لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول إذا تيقنت ذلك ثم نظرت إلى ما وقع في قلوب الخواص من الناس تبين لك ترك كثير من الناس لأمر التوحيد، وتبينت لك غربة هذا الدين. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكان ابن تيمية رحمه الله يجالس بعض الأكابر من أهل العلم فيذكر لهم أدلة في شرك العبادة ويبين لهم حقيقة التوحيد، ليس هو كما يزعم المتكلمون إثبات وجود الله وإثبات تفرده بالخلق والإيجاد والأفعال، عندهم هذا هو غاية التوحيد. فبين ابن تيمية رحمه الله أن التوحيد أشمل من ذلك، إذ هو إفراد الله بالعبادة المتضمن لتفرده بالخلق والرزق والإيجاد. فلما بين لهم الأدلة وبين لهم حال أهل الشرك قالوا جزاك الله خيرا، لقد بينت لنا أصل دين الإسلام، الآن فهمنا. هذا ما وقع فيه بعض الأكابر في زمانه، وإذا نظرت إلى أحوال أهل زماننا تبين لك بعد كثير من الناس عن أمور الدين. حتى من غرائب الأمور رجل يؤلف بعض الرسائل عندنا هنا في السودان و يقر الشرك، كتب في رسالة له الشرك عبادة الأصنام فقط، الشرك عبادة الأصنام، وهو على طريقة من أزاغ الله قلبه، يريد أن يقول دعاء الصالحين ودعاء الأموات هؤلاء ليسوا بأصنام فلا يكون شركا. فأمثال هؤلاء بعيدون عن الهدى والحق، حتى إن الإنسان ليدرك من فلتات لسانهم ومن مواقفهم كذبا كثيرا. سمعت ذات مرة يقول قال ابن تيمية، فصار يأتي بكلام، وكنت قد وقفت على هذا الكلام من قبل، فسمعت كلاما ليس هو من تعبير ابن تيمية، يكذب هنا وهناك ويتحرك هنا وهناك، وإن كان الشيخ محمد مصطفى جزاه الله خير له بالمرصاد، يعني تتبعه ويمشي يعني محل ما مشى ويرد عليه، هذا الرجل فيه من الكذب والتلفيق والدجل ما فيه، فينبغي أن يعرض عنه ولا يستمع إليه، فإنه ممن يتكلم بلا علم وفيه من الكذب والجرأة في الاستدلال ما يظهر به يعني قبح ما يدعو إليه. بعض الناس ربما قد تخاطبه لما فيه من شيء من رجاحة العقل، ولعله يريد الحق، لكن بعض الناس يظهر لك من فلتات لسانه الكذب والمراوغة والتلاعب بالنصوص هنا وهناك، فمثله أحق أن لا يخاطب. ولو كان يوجد من يعتني بهذا الأمر من ولاة الأمر لأوقفه عند حده، بل نذهب إلى أكثر من ذلك، لكن دعونا فيما نحن بصدده. هذا خلاصة ما في هذا الباب، فننتقل إلى الباب الذي يليه. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء طرقت الملائكة بيدي حتى قطعان قطعان لقوله، فأنها سلسلة على أخوان ينتظر ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسلم مستمع، فمسلم مستمع هكذا بعضه فوق بعض. فصفه سفيان بن عيينة بفتحه فحرفها وفتت بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه ذهابه قبل أن يلقيها، وربما أنكرها قبل أن يدركه، فيضرب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه وجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يقر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، هو يشبه ما مضى وما سيأتي من أبواب، وهي تعنى بأدلة وبراهين التوحيد، من أن الله جل وعلا هو المستحق لأن يعبد، وأن غيره مهما علت منزلته ومهما سمت مكانته فليس بإله يعبد، لأنه ليس بخالق ونحو ذلك. ففي هذا الباب يريد أن يبين الشيخ ما يعتري الملائكة وما هم عليه من الخوف من الله جل وعلا، فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع من الفزع الذي هو الخوف، والتضعيف يفيد الإزالة، أي حتى إذا ذهب عنهم الخوف والفزع، فالتضعيف يقتضي الإزالة، كما تقول: مرض المريض، أو مرض فلان المريض، أي إذا باشر علاجه. فكذلك هنا: حتى إذا فزع قصد منه إزالة الخوف، فإذا ذهب عنه ما وجدوا قالوا ماذا قال ربكم. فلما أصاب الملائكة ما أصابهم عندما سمعوا صوت الرب جل وعلا عند وحيه وقضائه الأمر، يعتريهم ما يعتريهم كما يأتي في الحديث الذي يفسر ذلك، فهذا يفيد خضعان الملائكة لربهم جل وعلا، ويفيد خوفهم من ربهم، وأنهم عباد للرحمن جل وعلا، ليسوا بمعبودين، ولا يستحقون شيئا من العبادة كما يتوهم أهل الجاهلية وغيره. إذن فيراد من هذا كله أن الله هو المستحق أن يعبد، لا يستحق العبادة معه أحد من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو نحو ذلك. فالعبادة حق الله كما تقدم في أول حديث في أول باب في الكتاب. وتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وفي الصحيح إلى آخره رواه البخاري برقم 4701 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء وأراد أن ينزل كلامه وحيه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو قضعانا لقوله، أي لقول الرب جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني سمعوا صوتا كذلك الصوت ينفذهم ذلك، أي يصل إلى دواخلهم. وخضعانا كما سبق من الخضعان أو من الخضوع، فإنهم إذا سمعوا ذلك الصوت ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الرب جل وعلا. عندها يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق وهو العلي الكبير جل وعلا، وهو علي بذاته، علي بصفاته وأفعاله سبحانه، الكبير المتعال، أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا. قال عندها فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان ابن عيينة رحمه الله بكفه، فحرفها وبدد، يعني فرق بين الأصابع، أي يركب بعضهم بعضا، فيسمع الكلمة، أي ذلك الجني. ورد في بعض الروايات، ظاهر هذه الرواية أن الجن يسمعون ذلك من الملائكة الذين في السماء الدنيا، لكن في بعض الروايات أن الملائكة تنزل بذلك إلى العنان، يعني السحاب، عندها يسمع الملائكة ذلك الصوت. وهذه الرواية صريحة، هذه الرواية أصرح، وبالتالي نقول ظاهر الأحاديث أنهم يسمعون ذلك إذا تخاطب الملائكة بذلك ونزلوا إلى العنان الذي هو السحاب، عندها يسمعها مستلق السمع. قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وسيأتي الكلام عن السحرة والكهان إن شاء الله. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها مما ينزل الله عز وجل من الشهب من النجوم ونحوها قبل أن يلقيها، وكانت الشهب تنزل قبل ذلك، لكن عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر، شدد في الأمر أكثر، لا على أنه لم تكن شهب تنزل، لا كانت تنزل، لكن عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر حتى ربما نزلت نجوم لإحراق أولئك الجن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه بحسب حكمة الله جل وعلا، فيكذب معها 100 كذبة سواء كان الساحر أو الكاهن أو ذلك الجن، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي من السحاب. الأذان. طيب ثم قال المصنف رحمه الله وعن نواس بن السمعان إلى آخره. هذا الحديث الثاني رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من النسخة الثانية المحققة برقم 527 نسخة الجوابع، والنسخة التي خرجها الشيخ الألباني رحمه الله برقم 515، والنسخة الثانية أحسن برقم 527. أخرجها ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وممن روى هذا الخبر أبو زرعة في تاريخه، وابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم في التفسير كما أشار إليه ابن كثير، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والأجر في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في تفسيره. والإسناد لا يخلو من شيء من المقال. يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو صعقوا، والأظهر صعقوا، وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا لجبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هو يشبه ما سبق مما يغني عنه من الحديث السابق، لكن أراد الشيخ هنا أن يبين حقيقة، وهي أن الملائكة مع عظم خلقه وقربهم من ربهم جل وعلا تتضاءل عظمتهم أمام عظمة الرب سبحانه، فإنهم يخضعون لجلال الرب جل وعلا وكبريائه وعظمته، حتى إنهم لا يقوون إذا سمعوا صوت الباري جل وعلا فيصيبهم ما يصيبهم. فهذا يفيد أن هذا الرب العظيم جل وعلا الذي له صفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء هو المستحق لأن يعبد ظاهرا وباطنا، هو الذي يعبد العبودية العامة والخاصة، وأن غيره ليس بإله حتى يعبد. إذن فخلاصة هذا الباب إقامة الدليل على استحقاق الرب جل وعلا العبادة وإبطال الشرك. فيه مسائل الشيخ يقول، فيه مسائل: الأولى تفسير الآية من سورة سبا وقد تقدم، وسيأتي بعض ذلك أو شيء من الكلام حول هذه الآية وما به تقتلع أو تقتلع شجرة الشرك من أصلها، إذ فيها بيان الأسباب التي قد تدعو إلى الشرك بالله وإبطال ذلك، فلا تبقى للشرك قائمة. سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله في باب اللاحق. المسألة الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، هكذا في نسختنا، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لما فيها من نفي أن يكون مع الله، أن يكون ذلك المعبود من دون الله مالكا استقلالا، ونفي أن يكون مالكا شراكة، ونفي أن يكون معينا وإن لم يكن شريكا، ونفي أن يملك شيئا من الشفاعة. هذه هي البواعث والأسباب، كلها أبطلت. المسألة الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قالوا قال الله الحق وهو العلي الكبير. الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك، وهو أنه لما سمعوا صوت الباري أصابهم صعق حتى ما تبينوا كلامه، ولهذا لما أفاقوا سأل. الخامس: أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، وهو ظاهر في الحديث الثاني. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهو كذلك كما سمعنا في الحديث الثاني. السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون، وهو ظاهر أيضا من الرواية الثانية. التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله لقوله أخذت السماوات منه رجفة. العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لما في آخر الحديث فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحادية عشرة: ذكر استلاق الشياطين، وهذا موجود في الخبر الأول الذي هو في الصحيح. الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا، والتي شرحها سفيان ابن عيينة رحمه الله إذ حرف يده وبدد، أي فرق بين أصابعه. الثالثة عشرة إرسال الشهب للخبر نفسه الذي في البخاري. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب لحكمة يعلمها الله جل وعلا. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، ويصدق ليس لأنه من يعلم الغيب، وإنما لسماعه الكلمة التي استرقها ذلك الجن. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة لنفس الخبر، فيكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني مع أن الكذب كثير لكن انطلع على الناس وما صدق إلا لأنه صدق مرة وبكلام لا يعلمه ابتداء وإنما هو من استراق السمع. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ هذا من ضعف النفوس، فالنفوس المريضة ولو ورد عندها من الباطل ما ورد ومن الكذب فإذا صدق مرة ألغي الكذب ورفع من شأن هذا الصدق. وهكذا إلى الآن كثير من الجهال والعوام يقول لك والله سألناه فصدق، يكون صدق مرة واحدة وباقي كلامه كله كذب، فيلغى ذلك الكذب ويعتبرون بهذا الذي صدق فيه مرة وهو مما سمع. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني كلهم يقول والله صدق وجربناه وجدناه يعلم وإلى آخره. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، إثبات ذلك من خلال ما يأتي، إثبات الكلام لله رب العالمين. وفي الكلام سماع الملائكة لصوت الباري، والأشعرية يمنعون أن يتكلم الله بصوت يسمع. وفيه إثبات العلو لله رب العالمين، إثبات العلو لله رب العالمين، لأن جبريل يسمع من الله جل وعلا فينزل بوحيه، ولأن أهل السماوات هم الذين يصيبهم ما يصيبهم عند سماع كلام الرب جل وعلا وهو أعلى منهم. إذن في هذا الباب وما اشتملت عليه من الأحاديث إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم بصوت يسمع وإثبات علو الله جل وعلا. الشيخ نص على الأشعرية لكن هذا الرد يعم المعتزلة وغيرهم، لكن لكثرة من يغتر بالأشعرية وبأنهم أهل السنة نبه إلى ذلك. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش كان خوفا من الله عز وجل، وهو كما جاء في الحديث الثاني. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، وهذا لنفس حديث النواس يقول فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. نقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق والله أعلم. في زمن الأسئلة حتى جمع السريع عشان هذه الأسئلة المباشرة في الدرس أحسن. هذا يسأل يقول كيف يجاب مع أن هذه المسألة مرت، كيف يجاب على شبهة بعض الصوفية بجواز دعاء الأموات بقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع كليم الله موسى وما دار بينهما في مسألة الصلاة في السماء؟ وجه الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بموسى، ومعلوم أن موسى عليه السلام مات قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، هل النبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى وتكلم معه أو لم يحصل؟ لقيه. كيف ذلك؟ هذا من آيات الله. لكن حدثني أنت الذي تدعو الأموات تلاقيهم وتكلمهم، وما وجه الانتفاع؟ وما وجه السؤال؟ هل قال يا موسى خفف عنا الصلاة؟ أنا أسأل. كما يأتي بعضهم إلى قبور الأموات يقول يا شيخ رد الضالة افعل وافعل، فقل لي ما الذي جرى بين موسى عليه السلام وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو كان طلب قضاء حوائج، كان بتقديم القرابين والذبائح ونحو ذلك، فهذا ليس من ذلك يا أخي، وإنما كانت المسألة أنه لقيه حقيقة كما شاء الله جل وعلا، وهذا من آيات النبوة، ولهذا أراه الله جل وعلا من آياته الكبرى ما أراه، فكان يأتيه ويكلمه ويأمره أن يراجع ربه جل وعلا. فلا موسى عليه السلام خفف الصلاة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يخفف الصلاة. أما لو قصدت مجرد الانتفاع، فالآن أنت قد تزور الموتى تنتفع بزيارتهم فتثاب، إيش الإشكال يعني؟ إذا أتيت المقابر وقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، حصل لك نفع إن شاء الله. ما هو النفع؟ أنك امتثلت سنة فسلمت عليه ودعوت الله لنفسك وله، هذا نفع. فلو قلت لي هذا نفع بالميت فماذا فيه؟ لكن هل هذا النفع كقولك أذبح للميت وأستغيث به من دون الله؟ هذا كالذي يقول إنما البيع مثل الربا، ففرق بين هذا وذاك. ولاحظ يا أخي التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بموسى حقيقة، فقل لي هل أنت تلتقي بالموتى؟ هذا أول، وتخاطبهم ويخاطبونك، قل لي حتى يتم الاستدلال. ثم ثانيا السؤال الثاني، ما الذي جرى بين موسى عليه السلام وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهل طلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام من موسى أن يخفف عنه الصلاة؟ أو هل قدم له ذبحا أو فعل وفعل؟ وماذا فعل موسى غاية من في المسألة؟ لقيه حقيقة ويقول له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. وعندئذ يا أخي الكريم تبين لك الفرق بين ما يدعيه أولئك وبين ما يستدلون به. العبرة مش بأنك أنت تأتي بدليل هكذا وتلقيه وتمشي، لا، بين لنا وجه الاستدلال وبين لنا وجه الشبه بين فعله وفعل أولئك. أما أن يقول وجه الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بموسى، انتفع وعمم، أي نفع هو؟ نفع بمحاور، ومحاورة حقيقية. فإذا كنت تقول لي الآن أنت تحاور الموتى وتكلمهم وينفعون يضرون، هذا الدليل على وين؟ وهل هذا يجري فعلا؟ وإذا أردت أي نفع كان، نعم يحصل بزيارة القبور نفع، هذا نحن ما نفينا. النفع أن تثاب، أن تتعظ، أن تتذكر الآخر، هذا النفع. لكن أما أن ينفعوك من دون الله يضرون وإلى آخره، لا، هذا ما في، ولا حتى في الدين الذي سقته فيه لا يوجد ذلك. يقول حديث إذا انفلتت دابة أحدكم فليقل يا عباد الله احبسوا، هل هو صحيح؟ لا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم وعلى فرض ثبوته قال هو دعاء ملائكة خاصين، هكذا قال بعضهم. وعندي ما دام أن الخبر لا يثبت فلا حاجة إلى هذا الجواب. عندك نقص؟ خلاص بس عندك. بعضها خليها. بعض الأسئلة قد يكون أجيب عنها سابقا، لعل بعض الإخوة قد يكون بعضهم ما حضر بعض الدروس فأرى بعض الأسئلة أحيانا تتكرر، فعلى كل نتوقف عند هذا الحد. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.